عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا وبارك. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: فصل في أحكام الأضحية بضم الهمزة في الأشهر، وهي اسم لما يذبح من النعم يوم عيد النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى. الأضحية سنة مؤكدة على الكفاية، فإذا أتى بها واحد من أهل بيت كفى عن جميعهم، ولا تجب الأضحية إلا بالنذر. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: ويسن لمن يريد التضحية ألا يزيل شعره وظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي، ولو أخر التضحية إلى آخر أيام التشريق استمر كذلك حتى يضحي. استمر كذلك يعني لا يأخذ من شعره وظفره استحبابا تشبها بالمحرمين بالحج، حتى يضحي يعني حتى يذبح أول أضحياته لو كانت متعددة. قال: ومثل شعره وظفره جلدة لا تضر إزالتها ولا حاجة له فيها، يعني أيضا لا يأخذها لا يقطعها، إن كانت لا تضر إزالتها ولا حاجة له فيها فيكره له إزالة ذلك. ذلك يعود على كل ما سبق من شعر وظفر وجلدة لا تضر إزالتها ولا حاجة له فيها. قال: ولو في يوم الجمعة ونحوه، يعني مما يستحب فيه إزالة هذه الأشياء. الدليل: قال للنهي عنها في خبر مسلم، ذكرناه أمس عن أم سلمة أنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر كان أحدكم يريد أن يضحي فلا يقصن شعرا ولا يقلمن ظفرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: والمعنى فيه شمول المغفرة والعتق من النار لجميع ذلك، لأن هذه الأيام أيام مغفرة وعتق من النار، فالمراد فوق التشبه بهؤلاء المتنسكين الحجيج المغفرة تقع على كل جسمه وعلى كل شعره وعلى كل أظفاره وعلى كل جلوده، فتشملها المغفرة، لأنه عندما يصبح فله بكل قطرة حسنة، وتقع من الله تعالى موقعا قبل أن تقع الدم، يعني قبل أن يقع الأرض يقع من الله موقعا، فيغفر له بدفقات دم هذه الأضحية. فيريد الشرع أن يشمل ذلك جلده وظفره وشعره. والمعنى فيه شمول المغفرة والعتق من النار لجميع ذلك. شمول المغفرة والعتق من النار لجميع ذلك. قال: ويسن أن للرجل أن يذبح الأضحية بنفسه إن أحسن الذبح. دليل: لأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ضحى بنفسه، يعني ذبح بنفسه يقصد، يعني كما رواه عندي نقص نسخة قديمة كما رواه الشيخان، عندي نقص مفيش الشيخان، فالذي عنده نقص نسختي يثبتها كما رواه الشيخان، كما رواه الشيخان بعد رواه اكتب الشيخان إلا بتكون مكتوبة. مرة أخرى: ويسن للرجل أن يذبح الأضحية بنفسه إن أحسن الذبح، لأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ضحى بنفسه كما رواه الشيخان. حديث رواه أنس أنه صلى الله عليه وسلم أتي بكبشين أملحين وذبحهما بيده الشريفة ووضع رجله الشريفة على صحافهما، فأنس يقول: رأيته يذبحهما بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. قال: ويسن للمرأة أن توكل في ذبحها كما في المجموع، ومثلها الخنثى، وكذلك من لم يحسن الذبح. من لم يحسن الذبح النسخة القديمة ولا من لا يحسن الذبح؟ من لم. طيب، يبقى الذي يحسن الذبح يسن له يفضل له الأحسن والأسوأ أن يذبح لنفسه باستثناء المرأة فيسن لها أن توكل. وكذلك من لا يستطيع الذبح بنفسه ذبحا جيدا يبقى يوكل. ومثل المرأة الخنثى توكل. ويسن لمن وكل في ذبحها أن يشهدها، ليس معنى أنه يوكل أن يغيب، بل الأفضل حتى وإن وكل أن يشهدها بنفسه. الدليل لأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لفاطمة رضي الله تعالى عنها: قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك. ولذلك لا نقص الشعر والظفر حتى تشملها هذه المغفرة. يبقى يسن لمن وكل في ذبحها أن يشهدها، لأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لفاطمة بنته يعني رضي الله تعالى عنها عليه السلام: قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك. وهذا الحديث رواه الحاكم، فقال الشيخ رواه الحاكم وصحح إسناده، ولكن تعقب يعني العراقي تعقبه فيه. وحديث الحاكم هذا الذي قال إنه صحيح هو عن أبي سعيد الخدري، لكن رواه أيضا البيهقي عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عن الجنة. قال عمران بن حصين: هذا لك ولأهل بيتك، فأهل ذلك أنتم أم للمسلمين عامة؟ قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين عامة. هذه المغفرة الشاملة التي تكون للمضحي بنزول الدم، هذه خاصة بك يا رسول الله وبأهل بيتك المطهرين أم للأمة عامة؟ قال: للمسلمين عامة. سنة مؤكدة على الكفاية. قوله على الكفاية أي لغير المنفرد، وإلا فسنة عين، كما أشار إليه الشارح في التفريع بقوله: فإذا أتى بها واحد من أهل بيت إلى آخره، كما أشار إليه الشارح في التفريع بقوله افتح قوسا فإذا أتى بها واحد من أهل بيت إلى آخره أغلق القوس. وقد نظم شيخنا سنن الكفاية في قوله رحمه الله: أذان وتشميت وفعل بميت إذا كان مندوبا وللأكل بسملة، وأضحية من أهل بيت تعددوا، وبدء سلام والإقامة فعقلا، فذي سبعة إن جاء بها البعض يكتفى ويسقط لوم عن سواه تكمل أو تكمل. كما أن هناك فروض للكفاية فأيضا هناك سنن للكفاية، فإن قام بها البعض كفى عن المطالبين الآخرين، سواء كانوا كل المسلمين أو كما هنا أهل البيت، أو في مثلا السلام ابتداء السلام على القادمين، فإذا قدم مجموعة من الناس يسن أن يلقوا السلام، لأن بدء السلام سنة وردها واجب. هذا السلام الذي هو سنة عند البداية سنة على الكفاية، بمعنى إذا قام واحد من المجموع، إن كانوا متعددين، لكن إن كانوا منفردين، إن جاء الشخص منفردا بس منتعين ما يسن له بعينه، لكن إن كانوا متعددين اثنين أكثر فهي سنة على الكفاية، إذا قام واحد كفى عن بقية القادمين. فأيضا الأضحية سنة كفاية، إذا قام بها واحد من أهل بيت كفى عن بقية أهل البيت، هذا إن كانوا متعددين. فإن كان هو وحده لا يعول غيره وليس في نفقته سوى نفسه فهي سنة عين. فمرة أخرى، على الكفاية أي لغير المنفرد، وإلا يعني إن كان منفردا فسنة عين، ليس له أولاد، ليس له زوجة، ليس له عبد، لا ينفق على أب ولا أخ ولا أم ولا جد ولا جدة، لا ينفق إلا على نفسه كسنة عين في حقه. كما أشار إليه الشارع في التفريع بقوله فإذا أتى بها واحد من أهل بيت إلى آخره. وقد نظم شيخنا سنن الكفاية في قوله رحمه الله: أذان وتشميت وفعل بميت إذا كان مندوبا. إذا كان مندوبا ده قيد للأخير اللي هو الخصلة الثالثة اللي هو الفعل بالميت. فعل الميت يعني تجهيز الميت، تجهيز الميت منه ما هو واجب على الكفاية ومنه ما هو سنة على الكفاية. واجب على الكفاية التغسيل، واجب على الكفاية تكفين، واجب على الكفاية الصلاة، واجب على الكفاية الدفن. إذا قام بها القادرون أو المستطيعون كفى عن بقية المسلمين. لكن الواجب في كل واحدة من هذه الأربعة شيء وفوقه سنن. فمثلا التكفين يكفي أن نلف الميت بلفافة واحدة، هذا هو الواجب الذي إذا فعل سقط الإثم عن الباقي. لكن لف الرجل بثلاث لفافات والمرأة بخمس لفافات هذا سنة، سنة على الكفاية وهكذا. ولذلك قال إذا كان مندوبا، إذا كان مندوبا. غسله سنة فرض على الكفاية، لكن الفرض فيه هو تعميم الجسد بالماء. أما بقى تفصيلات من إفراغ بطنه مما فيها من فضلات، بدء باليمين قبل اليسار، غسل الرأس ثلاثا قبل تعميم البدن بالماء، البدء بالوضوء قبل صب الماء، كل هذه التفصيلات سنن. ولذلك قال إذا كان مندوبا، لأن منه ما هو فرض ومنه ما هو مندوب يكون سنة على الكفاية. يبقى الأول الأذان، الأذان سنة في مذهبنا وهو سنة كفاية إذا قام بها القادر المستطيع العالم فكفى عن البقية. التشميت، تشميت العطس، عطس وحمد الله تعالى وسمعناه، وسمعناه ونحن مجموعة، فيسن على الكفاية أن يرد بالتشميت يرحمك الله. إن رد الجميع أو البعض أحسن، وإن رد واحد كفى، فإن لم يرد أحد من القادرين السامعين له فهذا معين لأنه سنة فتركه مكروه. إذا انفرقت مبلغ مقاتلها مقاتل والأمير بتاعه. وفعل بميت إذا كان مندوبا. الخصلة الرابعة وللأكل بسملة، نأكل جماعة على طعام واحد، اجتمعنا على طعام واحد فيسن البسملة، بس هي سنة كفاية بمعنى يكفي أن يبسمل واحد عن الباقي. إن بسمل الجميع أو الأكثرون فهذا أحسن، إن بسمل واحد كفى وسقط البسملة عن الباقي عن بقية الناس. صيام بس ليس معنى السر أن لا يتلفظ، السر مقابل الجهر، فيسمع نفسه لكن لا يحتاج إلى أن يسمع غيره، لا يحتاج، لكن لا يتلفظ في داخله يعني بالنية كده لابد من تحركة اللسان. وكذلك الصلاة السر فيها ليس معناها من إنسان لا يسمع نفسه وإلا صلاته باطلة، لابد أن يسمع نفسه. الفاتحة وفي تكبيرة الإحرام وفي التشهد وفي السلام، أربعة مواضع لابد فيها من الجهر. الجهر إن كان إماما يسمع من خلفه، وإن كان منفردا أو مأموما فيسمع نفسه، هذا سر. لكن مش معنى السر أنه لا يسمع نفسه والصلاة تبطل. يصرف عن الوجوب إيه؟ في قوله صلى الله عليه وسلم: سمي الله وكل بيمينك كل مما يليك. إنها من العادات إن الأكل من الطبائع البشرية يعني. ليس من لكن على كل حال النووي رأى وجوب الأكل باليمين مش في البسملة، وجوب الأكل باليمين. البسملة اللي صرفها نتكلم عليه على الأكل باليمين، النووي رأى الوجوب خلافا للمذهب. لكن بالنسبة للبسملة لا، هي سنة لأنها لمجرد البركة، صحيح بالأمر، لكن الأمر هنا مصروف عن الوجوب لأنها لمجرد البركة. إذا كانت الذبيحة السنة عندهم التسمية عليها، فمن باب أولى الأكل. الشيطان يأكل إذا لم يسمي، هذا هذا هذا تعليل من قال بالوجوب. لكن البسملة أنا برد على لماذا صرفنا أو صرف الشافعية يعني الوجوب إلى الندب من رغم أنه مأمور به، لكن اللي أنت بتقوله دلوقتي ده دليل لمن قال بوجوب البسملة. لكن خصوص سمي الله الأمر بالبسملة، ما الذي صرفها من الوجوب إلى الندب؟ أنها لمجرد البركة، وكل ما يكون لمجرد البركة لا يكون واجبا. كل ما يكون مجرد البركة، دخول المنزل، خروج من المنزل، دخول المسجد، بدء الجماع، أي شيء فيه بسملة، حتى قراءة القرآن، البسملة قبل قراءة القرآن ليست واجبة لمجرد البركة. الحديث اللي فيه كل سمي الله ما فيهوش لأن الشيطان تاني بقى اللي فيه بالشيطان، إذا أكل الإنسان وسمى الله رجع الشيطان أو لم يأكل، وإذا لم يأكل لم يسمي الله أكل معه الشيطان، ما فيهوش الأمر. اللي فيه أمر ما فيهوش شيطان، واللي ما فيهوش أمر فيه شيطان. اقتران الشيطان ده برضو لا يدل على شيء، لأنه برضو بيقترن في الجماع، إذا لم مش عارف يسمي قبل الجماع فإن الشيطان مش عارف يعمل إيه. هل ده معناه وجوب البسملة؟ هو مجرد بركة وتنفير من غياب عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله في غير المواضع، في غير العبادة، أصلا مش عبادة، أكل. في غير العبادة زي الصلاة. الصلاة عند الشافعية يجب أن تقرأ الفاتحة وأن تبسمل، هذه عبادة، هذه ركن. غير كده للبركة، وده ذكر نفل، يعني الأذكار كلها من الأنف، من إلا ما نص عليه يعني من عبادات واجبة كالصلاة. زي العبادات ولا العادات؟ إنها متكررة، يعني الشرع يريد إيه الغرض من الإيجاب؟ إيه الغرض من الشرع يوجب عليك؟ أن الإنسان متقاعس ويريد شيئا يحمله على ذلك. فالشرع من رحمته بالإنسان بالمكلف، دي رحمة، الإجابة ده مش عنت، ده رحمة، لأنه لو لم يوجب عليه لتقاعس. ما الذي يجعلك تعطي جائزة لابنك أو للتلميذ عندك؟ لأنك تريد به خيرا، تريد به أن يترقى، وتشعر أنك لو لم تعطي هذه الجائزة لكسل، لتقاعس، خلاص. طيب لو هو عنده همة ذاتية، أنت لست مضطرا إلى أن تعطيه جائزة، هو نفسه عنده نشاط لهذا الشيء، يعني لا يحملك على إعطائه الجائزة إلا إذا وجدته مقصرا أو تظن أنه سيقصر. طيب لو كان حضرته عنده همة لا تحمل هم إعطائه الجائزة، فالإنسان بجبلته يحتاج إلى الأكل، يحتاج إلى الشرب، يحتاج إلى النكاح. وزي قالوا استغنى عن وازع الشرع بوازع الطبع، الاستغناء بوازع الطبع عن وازع الشرع، هو سيأكل. وزيك لما جاء الأمر بالكلوا واشربوا ولا تسرفوا، سورة المائدة، كلوا واشربوا أمران، هل الأمر بالوجوب؟ لا، مش الوجوب. ليه؟ استغناء بوازع الطبع عن وازع الشرع، لأنه أمرت ولا ما أمرتش، ما هياكل، ما عندوش تقصير، مش ناوي يقصر، هو هياكل أمرته أو لم تأمر. لماذا ذكرها المولى؟ تتكلم غير إذني ليه؟ لأن هي دخلة من عناية عن الشفاية، بعدم وجوب اللحية، إن هي فطرة، إن الرجل الفطرة فيه إنه يترك لحياته. كمان دلوقتي ما تيجي تتكلم الرجل يقول عادي، بس هي مش فاضي للسنة، يعني صح، طب. مش عشان طبعه بيميل ان هو يطلع الناس. خلاص يبقى ايه السؤال؟ السؤال يعني طبع بيميل. الطباع اختلت. الطباع اختلت. الطباع اختلت. عائشة رضي الله عنها تقول والذي جمل الرجال بلحاه. الطباع اختلت. ما في دلوقتي طباع في رجل بيميل للرجل وانثى تميل للانثى موجود وبيقنن والامم المتحده تدافع عن ذلك. طباع مختله. ماله وماله خليه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. مش هنتخانق احنا في اي عصر في النهايه ده طباع صحيحه ولا مختله. ما ترد عليا عشان نعرف نتفاهم مع بعض. كل ما اقول لك حاجه تقول لي حاجه تانية. بتقول لي دلوقتي الراجل ما بيطلقش لحيته، قلت لك طباع مختله، جبت لك مثال طباع مختله. خلاص طباع مختله. هل ده ينفي يكون راجل بيميل لراجل سواء بقى كان في عصر سيدنا لوط ولا في عصرنا الان؟ مش هتفرق في الموضوع يا غلس. هل ده هيخلينا نقول دي طباع فطريه ولا طباع مختله؟ كونها مختله ده يقول انها طباع صحيحه ولا طباع منحرفه؟ طباع منحرفه يبقى ينهى عنها حتى وان الفها الناس في عصر من العصور ولا في مكان من الاماكن. الفها الناس ولم ينكروها. لا هننكرها حتى وان اعتادها الناس وان استغربوا انكارنا وان ظهرت في المظاهرات وان قننتها المؤسسات الدوليه ولا الدوليه. عايز ايه؟ طلبات حضرتك. لماذا ذكر الله العز وجل كل واشربوا علما اننا سناكل بطبيعتهم ان لم يذكرها؟ عشان عشان عشان اللي بعدها ولا تسرفوا. عشان في ناس بتحرم زينة الله. ما وضع الطبع يكتفي بهذا يعني لا نسرف. ما هو ما بيوجبش عليك وازع الطبع. انت ليه مش واخد بالك؟ يقول وازع الطبع اغنى عن وازع الشرع في الايجاب. اي نعم. مش في مطلق الامر، لان الامر قد يكون للوجوب وقد يكون للندب وقد يكون للاباحه. طب واذا قلنا يعني لما ربنا عز وجل يقول فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض. طب ما امره. ومع ذلك ده للإباحة ولا حتى للنب ده للإباحة. وإحنا لما مثلنا وبصحنا نسهل الموضوع وقلنا ابنك اللي عنده اجتهاد وبيذاكر من نفسه هل في مانع أن تديله جايزة حتى وهو بيذاكر من نفسه؟ ممنوع. لما لقيته الراجل الولد نشيط وما شاء الله الأول على الفصل ومن غير ما ما تحثه على المذاكرة يذاكر وينجح ويتفوق، هل ده معناه انه منهي انك تامره بالمذاكره؟ انك لو شفت في يوم متراخي تقول له قوم ذاكر، ان هو وهو بيذاكر تقول له ذاكر اكتر شد حيلك. مفيش مانع يكون واحد بيعمل العمل الصحيح. هل ده يمنع من من من من امره بالخير؟ يا ايها الذين امنوا امنوا. طب عايز اكتر من كده ايه؟ طب واذا قلنا ان ذلك من لزوم الفائده تمشي؟ لزوم الفائدة يعني أننا بطبيعتنا سنأكل إن لم ينص عليه. إن قلنا إن ده اللي هو إيه؟ كل واشرب ولا تسرف. طب أنا مش فاهم. مش فاهم قصدك إيه؟ يعني إذا قلنا كل واشرب ولا تسرف، لماذا ذكر المولى عز وجل كل واشرب ولا تسرف علما بأنه لو لم يذكرها لأكلنا وشربنا؟ قلت لك جاوبتك. قلت لك علشان السياق في ان في ناس بتحرم ما احل الله سبحانه وتعالى، فالشرع جاء يقول لا كل. من الذي قال لا تاكل كذا ولا تاكل كذا ولا تاكل البحيره ولا السائبه ولا؟ من قال كل واشرب ولا بس لا تسرف؟ قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. الاصل في الاشياء الاباحه. هذه وصلنا الى الاضحيه. لا او الاكل بسمله واضحيه. نعم. ما قلناش العدم الطبع. طباع طباع الانسان. الاكل والشرب ده من طباع الانسان. مش غير مضبطه ازاي الفطره كده؟ ده ربنا عز وجل قال الحديث بيقول عشر من الفطره وخمس من الفطره منها اللحيه. ازاي مش منضبطه؟ أحوال إيه اللي بتختلف؟ لم إيه؟ لا يختلف. حتى هؤلاء الذين يعني يحلقون لحاهم لا يختلفون ان هذا لم يكن في العصور الاولى. كل الصور والتماثيل والمجسمات والحفريات تدل على ان الرجل في العصر في العصور السابقه كان يدخل الحياه وان غير ذلك حادث. نفس الشيء يقال في اللي كنا الخبيث اللي كنا بنتكلم فيه مساله الشذوذ الجنسي. حتى من يقولون باباحته يعني من اختلت فطره يقولون هذا شيء حادث لا يمارون في ذلك. نعم. من لا يسن ولا يجب ان يوكل من لم يسن؟ الثاني من لا يحسن الذبح. يسن ان يوكل غيره؟ لا يحسن غير لا يعرف. لو لا يعرف يبقى يجب، لكن لا يحسن يسن، لانه لو اصل غايته ايه؟ غايته ان هو الذبح يكون خطا، خلاص يبقى ميت. لكن هو لا يمنع. اي انسان اذا اراد ان يذبح في البدايه يكون كاي شخص يتعلم اي شيء، قياده السياره، مش عارف المكنه، اي حاجه في البدايه تكون عنده ما لا يحسنه، ثم مع مرور الوقت يتقن. فكيف تامره بالذبح عند الاحسان وهو لا يستطيع ان يصل الى الاحسان الا بالتدرج؟ من لا يحسن يعني من لا يتقن، وهو شيء طبيعي انه تمر به مرحله من عدم الاتقان. في خلال هذا الوقت من عدم الاتقان يسن له ان يوكل. لا هو دليل الادله المختلف فيه، تقصد كده الادله المختلف فيها؟ قاعدة التي تقول العرف والعادة في الشرع لهما اعتبار لذاته. عايز أعرف معناها العرف والعادة في الشرع لهما اعتبار للحكم عليهم كل دور. إيه لهم اعتبار إيه؟ لذا الحكم عليهم كل دور. طيب إذا الحكم عليهم قد يدور، قال سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف. وأمر بالعرف، اقرأ تفسير اقرأ أمر بالعرف دي، فهو ده مبنى المسألة الأصولية اللي أنت ممكن تتكلم عليها دلوقتي أو عرفتها، واللي كان بيتكلم عليها في الأصل، واللي هل العرف محكم ولا مش محكم، واللي كتب فيها الكتاب والمصنفون العرف والعادة الشيخ أبو سنة رحمه الله تعالى أحسن ما كتب في هذا الموضوع وغيره رحمه الله. فالعرف محكم في الشرع ومعول عليه في الشرع إذا لم يخالف الشرع، أعراف الناس وعاداتهم وما درجوا عليه في مجتمعاتهم عليها تعويل في الشرع إذا لم يأتي ما يخالفها، أو إذا جاء النص بالإطلاق فيأتي العرف فيقيدها. يعني لما يأتي مثلا الكلام على الزكاة أو على الربا في المكيل والموزون، إيه المكيل والموزون؟ اختلفت العادات، اختلفت الأصقاع والبلاد. مرة يكون زي عصرنا دلوقتي القمح ولا البر دوت بيوزن، وكان في عصرهم بيوكال. فالعبرة بإيه؟ العبرة بالعصر النبوي. العبرة بالعصر النبوي، مكيال المدينة، مش عارف الوزن مكة. إما في نص يبقى انتهينا، ما فيش نص يبقى نحكم الأعراف التي نزل فيها الشرع الشريف أو مواكبا لها، يعني في نفس الزمن الذي كان فيه الشرع الشريف أو في نفس المكان الذي فيه الشرع الشريف. ومر علينا قبل يعني حديثا جدا كلام على الذبائح، وقلنا إن الأطعمة قلنا إن الحلال منها ما استطيبته العرب والخبيث منها ما استخبثته العرب. فدي أعرف، مش معنى العرب بس علشان العرب نزل القرآن بلسانهم، وإلا فمش ممكن اجتماع البشرية كلها على استطياب شيء أو استخبث شيء، لابد من خلاف. فأرجعوا إلى أعراف العرب، استطياب العرب واستخبث العرب. هذا عمل بالعفو أو عمل بعادات الأقوام في أزمانهم وأماكنهم. تغيرت العادات بما لا يخالف الشرع لا بأس من العمل بالعرف. فالأعراف تحكم في الفتوى، لأنها الفتوى فيها جزء من إدراك الواقع، جزء من الفتوى مكون من إدراك الواقع، وإدراك الواقع يعني معرفة منه يعني معرفة الأعراف والعادات المجتمعات الأوروبية غير المجتمعات الشرقية، الأماكن الباردة غير الأماكن الدافئة، الأماكن فيها مياه غير التي ليس فيها مياه، يؤثر على البشر ويؤثر على المخلوقات، ويقيد الحكم الشرعي إذا لم يكن هناك نص في المسألة فنستخدم العرف، إذا كان في نص مطلق ممكن نقيده بالعرف وهكذا. طب لها اعتبارهم في الشرع من ناحية إيه؟ من ناحية إيه؟ لها اعتبارهم في الشرع من ناحية إيه بالعرف والعادة؟ من ناحية الاستدلال اللي هو السؤال بتاع فتح اللي هو الأدلة المختلفة، هل يؤخذ بالعرف كدليل ولا لا يؤخذ بالعرف كدليل؟ هو ده اللي احنا عاملين نرغي فيه، يؤخذ من أي ناحية؟ من ناحية الاستدلال، هل يستدل بالعرف على الأحكام الشرعية؟ ده اللي قعدنا نلغي فيه كل العشر دقايق اللي فاتت. طيب وصلنا إلى الأضحية، وأضحية من أهل بيت تعددوا، هذا هو شاهدنا أن أهل البيت إذا كانوا متعددين فيكفي واحد منهم عن بقيته لإقامة هذه السنة ولا يطالب الباقون. الخامس وبدء سلام، بدء سلام أيضا لمن تعددوا، أتى علينا قوم متعددون فيسن أن يلقوا السلام ويكفي واحد عن البقية. وبدء سلام والإقامة، إقامة الصلاة، كما أن الأذان سنة على الكفاية فالإقامة سنة على الكفاية. فعقلا أصلها فعقلا بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألفا عند الوقف، فعل أمر مسند إلى نون التوكيد الخفيفة فهو مبني على الفتح، فعقلا ثم قلبت هذه النون ألفا عند الوقف كقوله تعالى نسفعا بالناصية مثلا، إذا وقفت على نسفعا تقب بالألف، و لا يكون من الصغيرين، لا يسجنن ولا يكون من الصغيرين، إذا وقفت على يكون تقول ولا يكون، تقلب النون الخفيفة من التوكيد الخفيفة ألفا عند الوقف فاعقلا. فذي سبعة، هذه سبعة، ذي اسم إشارة للمؤنثة المفردة ويطلق على الجماعة أيضا، فذي سبعة إذا جاء بها البعض يكتفى ويسقط لون عن سواه تكمل، تكمل فعل ماض مبني على الفتح والألف هنا للإطلاق، أو تكمل، لو تكمل تكمل، تكمل أيضا فعل ماض ولكنه مبني للمجهول وأيضا مبني على الفتح والألف للإطلاق، فإما أن تقول تكمل يعني تكملت هذه السبعة أو تكملت مبني المعلوم أو مبني المجهول والألف هنا للإطلاق، يبقى ألف تكمل للإطلاق وألف اعقلا مبدلة عن نون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألفا عند الوقف، بسملة ألفها للإطلاق أصلها بسملة فعل ماض ثلاثي والألف للإطلاق يعني إطلاق الصوت بالفتح. أي سؤال في هذه الأبيات الثلاثة؟ أي سؤال؟ نقرأها مرة أخرى. وقد نظم شيخنا سنن الكفاية في قوله رحمه الله: أذان وتشميت وفعل بميت إذا كان مندوبا وللأكل بسملة، وأضحية من أهل بيت تعددوا، وبدء سلام والإقامة فعقلا، فذي سبعة إن جاء بها البعض يكتفى ويسقط لوم عن سواه تكملا. أبيات من بحر. أنت في سنة كام؟ أنا كام؟ خدت عروض. طب ليه مش لماذا لا تجيب على بحر من أسهل البحور؟ دخلت المعهد تعمل إيه؟ نعم تفضل. طويل أحسنت جدع. هو بس شاطر تشغبني وخلاص. أيوة. قوله فإذا أتى بها واحد من أهل بيت، خذ يا طويل العمر، فإذا أتى بها واحد من أهل بيت أي بحيث يكونون في نفقة واحدة، العبرة بأهل البيت الواحد الذي إذا أتى أحدهم بالأضحية كفى عن الباقين أن يكونوا في نفقة واحدة، بحيث الحيسية يسمونها الحيسية، بحيث يكونون في نفقة واحدة كفى عن جميعهم، أي في سقوط الطلب. ما فيش اسم، لأن سنة ما فيش اسم، لكن طلب، طلب بقى اللي هو طلب غير جازم، هو طلب الندى، أي في سقوط الطلب فقط، وإلا فثوابها خاص بالفاعل. هو هذا المضحي سيكفي الباقين الطلب، لا يطلبون من قبل الشرع طلبا غير جازم بالأن يضحي، لكن هو وحده ليس يأخذ الثواب. مش معنى أنه ذبح عن أهل بيته أن الجميع يأخذون الثواب، لا، هو فقط الذي سيأخذ الثواب، هو فقط أغناهم عن أن يكونوا مطالبين من قبل الشرع بالذبح طلبا غير جاز، فهو وحده الذي يأخذ الثواب، إلا إذا أشركهم في الثواب. يجوز أن يشركهم، ينوي أن هذه، أن فلان يدخل معه، مش لازم كل أهل البيت، بعض أهل البيت، كل أهل البيت. إذا نوى، مذهب الشافعية أنه إذا أدخل غيره في ثواب الأضحية دخل، ده مذهب الشافعية، لابد أن ينوي هذا دخول في الثواب. دخول في الثواب شيء، والتضحية عن أهل البيت شيء آخر. أنا أضحي عن أهل بيتي الذين أنفق عليهم، فيغنيهم هذا عن الطلب، لا يطالبهم الشرع، لكن قد أفعل هذا ولا أنوي الثواب لهم، فيقع الثواب لي وحدي. وقد أشرك غيري، أبي، أمي، زوجي، ابني، إلى آخره، وقد أشرك الجميع إلى آخره، حتى ولو لم يبلغ الحلم سن الشيخ. لا طب مش بنحجج الطفل الصغير؟ أبو ما كفى عن جميعهم، أي في سقوط الطلب فقط، وإلا فثوابها خاص بالفاعل. وفي كلام الرملي ما يقتضي حصول الثواب للجميع فرجعه الرملي، يعني هو كأنه يتبرأ من هذا الكلام، يقول روح انت راجع هذا الكلام. الرملي بيدعي، بس مش في كلام نص كلامه، لكن كلامه يقتضي ذلك، مقتضى كلامه أن الثواب يقع للجميع حتى وإن لم ينوي. ولا تجب الأضحية إلا بالنذر، ولا تجب الأضحية إلا بالنذر. الأضحية في مذهبنا كمذهب الجمهور سنة مؤكدة، لا تجب إلا بالنذر. فإذا كانت واجبة بالنذر، هذه التي لا تذبح، لا يؤكل منها ولا تذبح بعيدا عن الناذر، الناذر يذبحها هو أو يوكل فيها وتذبح في مكانه لأنها واجبة. أما إن كانت سنة فهي صدقة، تذبح في أي مكان لا بأس، يوكل من شاء في أي بلد من الزمان. ولا تجب الأضحية إلا بالنذر. قال أي حقيقة أو حكما، نذر حقيقي ونذر حكمي، إزاي يعني؟ فالأول كقوله، الأول هو النذر الحقيقي، الحقيقي كقوله لله علي أن أضحي بهذه، يبقى في واحدة معينة يقول لله علي أن أضحي بهذه، ده نذر حقيقي. طب النذر الحكمي، قال والثاني كقوله جعلت هذه أضحية، ما قالش نذرت ولا قال لله علي. النذر إما يقول لله علي أن أفعل، أو نذرت كذا لله تعالى، أو نذرت خلاص مش لازم يقول حتى لله، لأن مجرد يقول النذر لا ينصرف إلى لله. لكن لو لم يقل نذرت ولا لله، بل قال جعلت هذه بالجعل، هذا نذر حكمي. إذا في الحالتين هو واجب، بس واجب بالنذر ولا واجب بالجعل؟ قد وقد واجب بالنذر، يقول الله تعالى علي كذا، أو نذرت هذه لله، أو واجب بالجعل يعني جعلت هذه أضحية. والثاني كقوله جعلت هذه أضحية، شوف لم يقل لله، قال جعلت بس، برضو واجب، لكن نذر جعلي أو واجب جعلي. في فرق بين الحقيقة والحكم التعليم، الحقيقي ما ينطبق على التعريف، والحكم ما ينزل منزلته. فالجعل بمنزلة النذر. بل متى قال، انتبه بقى لهذا التضييق، بل متى قال هذه أضحية، حتى من غير ما يقول جعلت، مجرد ما يعينه هذه بقى في معينة، يشير إلى معينة. بل متى قال هذه أضحية صارت واجبة وإن جهل ذلك؟ شوف بقى الكلام الذي يجهله كثير من الناس. فما يقع من العوام عند سؤالهم عما يريدون التضحية به من قولهم هذه أضحية تصير بها به واجبة، تصير به واجبة ويحرم عليهم الأكل منها لأنها صارت واجبة. قد عرفت أن مذهب الشافعية أنهم لا يأكلون من الواجب من الذبائح، ولا يقبل قولهم أردنا التطوع بها خلافا لبعضهم. من بعضهم؟ الرمل. وقال الشبرمنلسي لا يبعد اغتفار ذلك للعوام. الشبرمنلسي بيقول يغتفر هذا للعوام ولا يغتفر للخواص، يعني طلبة العلم والعلماء لا يغتفر، خلاص بدأ. إذا قال هذه المقولة هذه أضحية صارت واجبة إن كانت من الخواص، أما إن كانوا من العوام فيغتفر ذلك لأنهم بعيدون عن أهل العلم. الرملي قال هذا لا من العوام ولا الخواص، وهو قريب، وهو قريب، لكن ضعفه مشايخنا، لكن ضعفه مشايخنا. فالراجح انا اخطات، مش رملي، ابن حجر. ابن حجر هو اللي قال لا هذا لا يكون واجب. ابن حجر الهيتمي يعني. ايوه خلافا لبعضهم، الله يفتح عليك، خلافا لبعضهم ابن حجر. فالجواب المخلص من ذلك ان يقول المسؤول اذا سئل، يعني المسؤول عما يريدون التضحية به، يعني أن يقول المسؤول نريد أن نذبحها يوم العيد، ما يقولش هذه أضحية، يعني بقول هذه أضحية صارت واجبة بالجعل بالتعيين، نريد أن نذبحها يوم العيد، نريد أن نذبحها يوم العيد، بهذا لا تكون واجبة، لا تكون واجبة، تبقى على سنيتها. بقى ذبحها أو لم يذبحها لا يضره، ولو ذبحها يستطيع أن يأكل منها. أما لو قال هذه أضحية أو جعلت هذه أضحية أو لله علي صارت واجبة، فيجب عليه أن يذبحها بحيث لو ذبحها لا يأكل منها. دلوقتي هو لو يعني لو قال هذه أضحية وأضمر أنها تطوع لله عز وجل، ألا يقبل هذا منه؟ لا، ما هو ده عين اللي احنا قرأناه، ولا يقبل قولهم نريد أردنا التطوع بها، حتى هو بيقول أردت التطوع بها أنه لا خلاص. نقرأ مرة أخرى. ولا تجب الأضحية إلا بالنذر أي حقيقة أو حكما، فالأول نذر الحقيقي كقوله لله علي أن أضحي بهذه، والثاني نذر الحكم كقوله جعلت هذه أضحية. فالجعل بمنزلة النذر في ماذا؟ في كونها واجبة، يصير الأضحية واجبة ولا يجوز أكل منها حينئذ. بل متى قال هذه أضحية حتى بدون جعل صارت واجبة وإن جهل ذلك. فما يقع من العوام عند سؤالهم عما يريدون التضحية به من قولهم هذه أضحية تصير به واجبة ويحرم عليهم الأكل منها، ولا يقبل قولهم أردنا التطوع بها خلافا لبعضهم اللي هو ابن حجر. وقال الشبرمنلسي لا يبعد اغتفار ذلك للعوام، يعني بيفرق بيفصل بين قائل هذه العبارة هل هو من العوام ولا من الخواص، فيغفرها للعوام وهو قريب استقربها البيجور، لكن ضعفه مشايخنا. فالجواب المخلص من ذلك أن يقول المسؤول نريد أن نذبحها يوم العيد. نعم لا تجب بقوله وقت ذبحها اللهم هذه أضحيتي فتقبل مني يا كريم ونحو ذلك. إذا قال عند الذبح اللهم هذه أضحيتي فتقبل مني يا كريم أو نحو ذلك من العبارات التي يستخدم فيها هذه أضحيتي عند الذبح لا تكون به واجبة. يلا ها هذه الأضحية، اللهم هذه أضحيتي فتقبل مني يا كريم بسم الله، وقبل أن يبسمل تراجع وقال لا أريد أن أذبحها، لا بأس من ذلك لأنها لم تصل واجبة. متى تصير واجبة؟ إذا كان هذا قبل الذبح، لكن عند الذبح هو هذا من هذه من الألفاظ التي المعتادة عند الذبح لا تكون واجبة. طيب. طيب حاضر. الجواب المخلص نقرأ من أوله. نقرأ من أوله أمر حضرتك. فالجواب المخلص من ذلك، من ذلك اللي هو إيه؟ من صيرورتها واجب عليه بقوله هذه أضحية، وقال هذه أضحية المذهب أنها تصير واجبة. لما يجي يسألوا هل ستضحي هذا العام، فيروح قال هذه أضحية، قوله هذه أضحية صارت بها واجب. طب كيف يتخلص من هذا حتى لا تصير واجبة، بحيث يستطيع أن يأكل منها أو يتراجع، لأنها واجبة معناها لا بد أن يذبحها، لكن إذا أراد أن يتراجع يتراجع. متى يتخلص، كيف يتخلص من ذلك؟ فالجواب المخلص من ذلك، بص معايا بقى عشان ما تسألنيش السؤال ده تاني. فالجواب المخلص من ذلك أن يقول المسؤول عندما يسأل، يعني يقول إيه، افتح قوسا نقطتان وافتح قوسا، نريد أن نذبح يوم العيد، أغلق القوس، نريد، يعني عندنا رغبة، عندنا نية، عندنا عزم، عندنا هم ان احنا نذبح. هي ما عينهاش، لم يعينها للتضحيه، نريد، عندنا رغبه في ذلك، لم يعينها للتضحيه. اما هذه اضحيه عينها فصارت واجبه بالجعل، والا ما تلفظ بجعل، بجعلته. الى هنا مفهوم؟ ماشي. طيب ماشي، خدني على الدعاء. لا ماشي، لا ننتهي بس من حضره المحترم، وبعدين نسمع حضره المحترم. نعم لا تجب بقوله وقت ذبحها، افتح نقطتان افتح قوسا، اللهم هذه أضحيتي فتقبل مني يا كريم، أغلق القوس. إذا قال هذه المقولة، رغم أنه قال هذه أضحيتي، إلا أن هذا لا يكون تعيينا، لأن هذا اللفظ قيل وقت الذبح لا مبكرا عن ذلك، وهذا هو المعتاد. المعتاد الإنسان يقول مثل هذه الألفاظ، يعني هذا لا يكون تعيينا. نعم ده استدراك واستثناء، هذه العبارة داخلة في كلامه عند الذبح لا تكون بها واجبة، لا يجعلها واجبة، بحيث يستطيع أن يتراجع، وبحيث يستطيع أن يأكل منها إذا أراد. مفهوم؟ صدقني ما قلتش حاجة زيادة، بس أنت اللي نايم كالعادة. معلش عندنا سؤال قبلك حضرة الباشا. لماذا أخذناه بكلامه ولم نعتبره له؟ لماذا أخذناه بكلامه ولم نعتبر نيته؟ لماذا لم نعتبر كلامه لغو؟ جميل، يلا كده نقول واحد قال نظرت لله تعالى أن أصوم 3 أيام، وبعد كده قلنا له طيب يلا بقى صوم، قال لا ده أنا قصدت أن أصوم عن الكلام، يقبل منه هذا الكلام؟ لا أقصد لو قال هذه أضحية ولم يأكل على باله، لم يقصد أضحية، لأن اللفظ هذه ألفاظ، النذر لفظ. أنا أجبتك الآن، أعيد مرة أخرى، إذا تلفظت بلفظ هو من ألفاظ النذر، سواء كان نذرا حقيقيا ولا حكميا، فقد وقع النذر ولا يلتفت إلى نيتك، لأن اللفظ لا يحتمل في الحقيقة إلا هذا، خلاص يؤخذ على حقيقته، يؤخذ على حقيقته، لأن النذر ألفاظ، النذر لا يقع بمجرد النية، والنية لا تصرف صحيح وصريح اللفظ عن ظاهره، لفظ له صريح، له صريح وواضح، يبقى النية لا تصرفه عن هذا الصريح الواضح. سؤال الشيخ سامي. كان يخلو أنها صدقة، لأن الزكاة النية في مسألة هذه زكاة وهو يخلو الصدقة، والعكس هذه زكاة. طب لم ينوي؟ يا عم زي الصلاة بالضبط. يلا بقى لما الواحد يصلي يقول يصلي الظهر لله تعالى، وهو في باطنه ينوي العصر، أو لم ينوي شيئا، هل يقع؟ هل تقع صلاة الظهر؟ قطعا لا تقع، قطعا لا تقع. لا ينظر إلى كلام، عقد النية أو عقد العزم على أنه يريد ده شيء وده شيء تاني، لأن دي عبادات النية فيها مطلوبة، يجب النية، ده ركن من أركان الصلاة والزكاة النية، لا زكاة إلا بنية، ولا صلاة إلا بنية، ولا صيام إلا بنية. أما النذر ده يشبه العقود، النذر ده عقد بيني وبين الله سبحانه وتعالى، يشبه العقود بالضبط، والعقود ألفاظ. يعني يلا بقى، واحد بيتجوز ولا بيطلق يقول طلقت امرأتي أو امرأتي طالق، يسأله عن نيته، زوجتك ابنتي قبلت، يسأله عن نيته، بعتك هذا قبلت، يسأله عن نيته. النذر طبيعته كده، طبيعته ألفاظ. أما العبادات نية، تحتاج إلى نية، الأعمال بالنيات يعني في العبادات، أنها لا عمل إلا بنية عشان يبقى عمل صحيح. أما في الثواب يحتاج حتى كل حاجة إلى نية، شيء فرق من الثواب وبين صحة العبادات. العبادات تحتاج إلى نية لأنها ركن من أركانها. النذر عبادة بلفظ، بلفظ، لكن مش عبادة من غير لفظ. ولذلك أنا قلت في الجواب على السؤال الأخير إنه لا يكفي مجرد النية في إنشاء النذر، لا يكفي مجرد النية في إنشاء النذر، كما لا يكفي، لذلك يشبه العقود، كما لا يكفي مجرد النية في الهدية وفي البيع وفي الشراء وفي الطلاق في الزواج وسائر العقود. لا تستطيع أن تنشئ النذر، طبيعته كده. الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، جميل. الصيام كف عن المفطرات من الفجر إلى أو الفجر الصادق إلى المغرب. ما الذي يميز هذا من مطلق الأفعال؟ واحد بيتريض، ما الذي يميز الصيام الشرعي من الصيام من مجرد الكف عن الأكل والشرب مثلا بيتحافظ على نفسه حمية مثلا ولا كده؟ النية. لكن يبقى إنشاءها عبارة عن حركات وأقوال أو امتناع في حالة الصيام بنية، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتسليم بنية. الصيام نفس الشيء، كف عن المفطرات من أكل وشراب وجماع من الفجر إلى المغرب بنية، لابد من نية. اللهم إلا الزكاة، يعني عندنا عند حنفية يشترطون النية. أما النذر أصلا لا ينشأ. طب يلا النذر ده يتعمل إزاي؟ يتعمل في فعل معين بيتعمل فيه النذر، يعني في حاجة أعملها يبقى ده اسمه النذر، في حاجة أكف عنها يبقى اسمه النذر. إنشاء النذر هو لفظ، زي اليمين، اليمين لفظ، ولذلك جمعوهم في الفقهاء في باب واحد، الأيمان والنذور. اليمين ينعقد بلفظ، ولا يصح أن يقول والله ده أنا نويت حاجة تانية، والله هذه سيارة، اصلا انا نويت يعني سياره المستقبل هتبقى صغيره كده ومش عارف اي كلام. هل ينفع نيته في هذا الموضوع ولا ده بقى اسمه حانث وعليه مش عارف كفاره اليمين عند الشافعيه وعليه التوبه عند غير الشافعيه؟ حانث، لا تنفعه النيه في ذلك. ليه؟ لان اسمه ايه، اليمين لفظ لا ينشا، لا يخرج الوجود يعني الا بلفظ. طلعه الوجود ازاي؟ الصلاه بنطلعها الوجود اهو بافعال واقوال، فنحتاج للنيه لتمييزها. الصيام بنخرجه للوجود بايه؟ بالكف، نحتاج لنيه لتمييز يعني. لكن نخرج اليمين ازاي للوجود؟ لفظ، مش بنيه، النيه ما تنفعوش وقتها. نخرج النذر ازاي للوجود واليمين؟ بلفظ، فلذلك المعول عليه هو اللفظ. ممكن النيه تقيد بقى، ممكن وظيفه النيه التقييد، انه مثلا يقول ايه، ودي برضه مش محل اتفاق لكنها يعني ينفع فيها بقى موضوع النيه عند البعض، وان يقول والله لا اكل لحما، ويقصد بذلك اللحم الطري اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليه اللي هو السمك مثلا، مفيش مانع، يقبل هذا لان العرف الشرعي كل هذا، رغم ان اللحم في اللغه يشمل كل انواع اللحم. فلا يحنس حينئذ عندما يقولون انه يمكن تقييده بالنيه، لانه يحتمل اللفظ، لا يحنس اذا اكل لحم الابل مثلا. مش عاجبك السؤال ولا مش عاجبك الجواب ولا مش عاجبك الدرس؟ ده سبق، جميل، يبقى سبق، ده واحد سبق لسانه بما لا يعقد عليه قلبه، سبق لسانه والله تاكل والله تشرب والله كذا، ولا يقصد اليمين، بمعنى سبق كما لو سبق لسانه الى الطلاق، مع اننا نقول للطلاق الفاظ ولا ننظر فيه للنيه، لكن لو جاء وطلق امراته وهو لا يقصد، بمعنى ايه لا يقصد؟ خرجت من لسانه عفوا بسرعه، طلقت من فيه كالرصاصه كما يقولون، لا يقع الطلاق بالضبط. تعال والله تاكل والله تشرب والله كذا، هذا لغو يمين لانه خلاص. أي. لماذا يكون الفرق حيث أنه لك قال هذه أضحية ولم يعمل قال هذه أضحية؟ لا لا مش بنياء، غش أنه يخصص على نفسه. لا لا لا مش لا لا المعول عليه مش ياء الإضافة خالص. يعني هناك برضو لو قال هذه أضحيتي ما هتبقى واجبة، يعني قبل الذبح سألناه نفس السؤال عما يريد التضحية به، فراح قال هذه أضحيتي، بقت مجعولة وبقت واجبة. مش الياء الإضافة ليس عليها التعويل، ولكن التعويل في وقت الذبح لأنها مما اعتيد من هذه الألفاظ. ده الشبر مليس مش أنا اللي قلت. طب والذي يعمل في هذا بقى؟ قال عندما علم قال أنا ولكنه خواص. يعني ابن حجر نفسه، ما أنا قلت لحضرتك أنت ما خدتش بالك، قلنا ابن حجر. ده الشبر مليس، الشبر مليس فرق وفصل، وابن حجر لم يفصل ولم يفرق وقال هذا ليس جعلا. هذه أضحية من غير جعل لا يكون جعلا، لذلك قال خلافا لبعضهم. إيه هو من هم بعضهم؟ ابن حجر قال لا يقع بذلك شيء، هذا تضييق، قال هذا تضييق وفي ذلك ضيق شديد. هذه العبارة قريبة من هذا. نعم خلاص أستاذ فيلسوف. تعيين جعل، هي هذه أضحيتي كجعلت بالضبط كنظرت بالضبط. اللفظ الدليل الصريح هو اللفظ، العرب كده، العرب بيعين هذه الأضحية. أما لو لم يكن هذه مجعولة، لو لم تكن مجعولة لا يقول هذا، العربي لا يقول هذا، لأنه ممكن تكون مش أضحيته، أنا جبتها في شهر ذي القعدة، وهل ده يلزم منه أن أنا أذبحها في العيد؟ ممكن أذبحها في العيد، ممكن أبيعها. لكن حضرته العربي راح قال هذه أضحية، لا خلاص ده جعلها. ايه الدليل؟ اللغة، اللغة بتاع معهد القراءة ما تذكرش ايمان الطلاق. يا سلام، ما تعرفش حاجة في الطلاق اسمها الطلاق بالكناية اللي بيحتاج إلى نية؟ إيه؟ عارف؟ طب الحمد لله. الأصفاد الكنائية إيه اللي بيخليها صريحة أو إيه اللي بيخليها تعامل معاملة الصريحة؟ إيه رأيك أنت؟ ما تسأل أنت؟ لا. طيب ماشي. ممكن لو أنت عاوز مخلص مثلا أنا أقول هذه أضحية الطوابع. هذه أضحية الطوابع ماشي، مفيش مانع. دلوقتي سؤال اخونا سامح، لو نوى في نفسه ان ينظر هذه الشاة مثلا ولم يطلق، الا يدين الله عز وجل؟ ابدا ابدا ابدا. نذر في بطنه ان يصوم او ان يصلي او ان يحج او ان يذبح او ان يضرب الشيخ سامح، كل ما عقدت عليه قلبك ولم تتلفظ لا يقع نذره. ده لله عز وجل يا سيدي، لله لا يخرج. نوى في بطني انه يطلق مراته، متغاص مخنوق يا اخي، تعبان صحيح تعبان. وبعدين يقع الطلاق بالنية بالهم بالعزم؟ ولا ضعيفة ولا صحيح، مفيش طلاق بالنية ابدا. دلوقتي طب الصيام مش هنعقل؟ يعني ايه هو؟ لا انت حضرتك قلت الصلاة والصيام. يعني الصلاة وقفت في الصلاة قلت الله أكبر. طبعا النية محلها القلب، دي عبادات. قلنا فرقنا بين ما لا يخرج الوجود إلا باللفظ، لا يخرج الوجود إلا باللفظ، وما يخرج بالوجود بأفعال. يعني لو نوى حتى لا يدين بينه وبين، لو نوى الذبح ولم يتلفظ قطعا ده مش سؤال الشيخ، ليس سؤال الشيخ سامح. نعم. في قول العامي أردت أن أقول حضرتك ذكرت هذا في الجواب يعني. أيوة صح. كده صح. في القول الأول عرضنا التطوع بها خلافة لبعضهم، لماذا لم يقدم طور إلى حد راح يهتم بها؟ لأنه مش هو ده اللي عليه العمل. زي قال حتى هو نفسه استملح كلام الشبرمليسي اللي هو التفصيل، ومع ذلك لم يستطع أن يخرج عن ربقة المذهب. فقال بعدما قال وهو قريب لكن ضعفه مشايخنا، مشايخ الشيخ البيجوري اللقاني والفضالي والشرقاوي شارح الزبيدي مختصر الزبيدي. هل يعتبر هذا وجود خلاف بين ابن حجر والرملي؟ اي خلاف ابن حجر والرملي. لماذا لم يقدم راي ابن حجر على الرملي؟ فين راي الرملي؟ طيب لا يقدم، لا المحققين اللي بعدهم لو لم يحققوا بيؤخذ بعمل الرملي في في في مصر وبعمل ابن حجر في مكة، لكن إذا اختلف الرملي وابن حجر يبقى المحققون بعدهم هم الذين يرجحوه. وذلك قال مشايخنا ضعفوا كلام ابن حجر، كده ماشي على الجادة. ولا يشترط في المعينة ابتداء بالنذر نية، ولا يشترط في المعينة ابتداء بالنذر نية، بخلاف المتطوع والواجبة بالجأ بها. شكرا. بخلاف المتطوع بها في بها ناقصة. بخلاف المتطوع بها والواجبة بالجعل أو بالتعيين عما في الذمة، فيشترط لها نية عند الذبح أو عند التعيين لما يضحى به كالنية في الزكاة. تاني، ولا يشترط في المعينة ابتداء بالنذر نية. معينة ابتداء يعني قلت لله تعالى علي أن أذبح هذه أضحية أو أن أضحي بهذه، دي معينة اسمها معينة ابتداء. المعينة في الذمة لله تعالى علي في ذمتي أضحية، تزمت في ذمتي أضحية لله تعالى، أستطيع أن أعينها بقى وقت ما أشاء في أي وقت، أختار وأنتخب واحدة مما يصلح للذبح وأقول هذه هي الأضحية التي كانت في ذمتي وأعينها عند الذبح قبل الذبح كما أشاء. يبقى في معينة ابتداء لله علي تعالى أن أذبح هذه، يبقى دي معينة ابتداء، وفي معينة نذر في الذمة وأعينها قبل الذبح أو عنده. فبيقول ولا يشترط في المعينة ابتداء بالنذر نية، خلاص بدأ معينها ابتداء يبقى لا يحتاج إلى نية. بخلاف المتطوع بها والواجبة، ساعات بقى أنا بتطوع بالأضحية عندما أذبحها لازم أنوي عندما أذبحها، دي يا ترى دي تقرب تبقى أضحية ولا دي أكل ولحمة ولا دي للبيع لأني جزار مثلا، يبقى لابد في المتطوع بها نية عند الذبح. لا يشترط هذه النية في المعينة للنذر ابتداء. بخلاف المتطوع بها ويتاني والواجبة بالجعل، الواجبة بالجعل جعلت هذه أضحية يحتاج إلى نية أيضا لأنها ليست في قوة النذر، سميناه نذرا حكميا يحتاج إلى نية لتقويتها، لازالت ضعيفة ليست في قوة النذر الحقيقي. والواجبة بالجعل أو بالتعيين عما في الذمة، بالتعيين عما في الذمة اللي هي لله تعالى علي أن أذبح بقى في ذمتي، وجئت وعينت هذه خاصة دون بقية الشياه مثلا أو الإبل، يبقى لابد أن أنوي عندما أذبحها، لأنها كانت ليست معينة ابتداء وعينت بعد أن لم تكن، فيشترط لها للثلاثة الماضية مستوى بها الواجبة بالجعل، الواجبة بالتعيين عما في الذمة، هذه الثلاثة يشترط لها نية عند الذبح أو عند التعيين لما يضحى به، إما عند الذبح أنوي وإما عند التعيين اللي هي كانت في ذمتي، وبعدين قلت دي بالذات بقى هي اللي كانت في ذمتي، إما أنوي عند الذبح وإما أنوي عند التعيين. كالنية في الزكاة، كالنية في الزكاة إنه بينوي عند الإخراج، بينوي عند الإخراج كما أنه يجب عليه أن ينوي عند الإخراج في الحيوان، مثلا عنده بقر أو عنده غنم أو عنده إبل في زكاة الحيوان، فيقول هذه زكاتي، يبقى لا يحتاج إلى النية بقى عندما يأتيه المتصدق ويأخذ منه الشاة مثلا أو الزكاة. إن لم يعين فيلزم النية متى؟ عندما يخرج، يبقى إما ينوي عند الإخراج وإما ينوي عند التعيين. هذه وجه المشابهة كالإلحاق والتشبيه والقياس، إلحاقا به قياسا على تشبيها به، كما أنه إما أن يعين ذات شاة الزكاة أو بعير الزكاة فلا يحتاج إلى النية عند الإخراج، إن لم يعين يبقى يحتاج النية عند الإخراج، نفس الشيء هناك في الذبح وهنا في الإخراج. هذه وجه الشبه. هذه التي كانت في نيتي لو كان اي صوره من الصور، عندنا صوره النذر ابتداء والنذر في الذمه والجعل والمتطوع بها، عايز اي صوره من الاربعه. الواجبه بالجعل او بالتعيين عنا في الذمه فيشترط لها النيه، المتطوع بها والواجبه بالجعل والواجبه بالتعيين عما في الذمه، الثلاثه يشترط فيها نيه. النيه دي امتى؟ اما عند الذبح واما عند التعيين عما في الذمه. واضح ولا ايه؟ فأقول تعقد قلبك، النية محلها القلب، تعقد قلبك، واللفظ قد يساعد، مفيش مانع تستعين باللفظ للمساعدة، لكن هو وحده لا ينشئ نية، اللفظ وحده لا ينشئ نية خلاص، لكن قد يساعد وهو ويسن عند الشافعية وعند الحنابلة وعند الحنفية، يسن التلفظ بالنية مساعدة للقلب عند الحنابلة والشافعية والحنفية، فيعقد قلبك على أن تكون هذه هي الأضحية. هذه الإجابة على سؤال حضرتك. لا ما فيش جعل في الذمة، ما فيش جعل في الذمة، ما فيش جعل في الذمة، ما فيش جعل في الذمة. نقرأ مثال أو صورة لكل حالة من الحالات. صورة لكل حالة من الحالات، حاضر. طيب معنا شاء هيت لله تعالى علي أن أضحي بهذه، ده اسمه إيه؟ تعيين نذر ابتداء، نذر ابتداء لا أحتاج نية خلاص، هذه اللفظة مني لله تعالى علي أن أضحي بهذه، ده نذر حقيقي لا أحتاج نية، بعد هذا اللفظ خلاص لا أحتاج نية عند الذبح، يعني لا أحتاج نية عند الذبح. الصورة الثانية لله تعالى علي أن أضحي، يبقى أنا انشغلت ذمتي بأضحية في العيد، فأتي وأنتخب من السوق أو مما أهدي إلي أو من الحيوانات التي أربيها من حظيرتي، أنتخب واحدة مما يصلح أن يضحى بها وأقول هذه عما التزمته في ذمتي من الذبح في الأضحية، يكفي هذا، يكفي النية عندئذ، يبقى تنوي عندئذ عند التعيين عما في الذمة، وإذا لم تنوي الآن عند التعيين تنوي عند الذبح خلاص. الصورة الثالثة صورة التطوع، إن هذه الشاه اللي عندي أنا لم أنذرها ولا شيء، فهي ليست واجبة بل هي متطوع بها، متى أنوي؟ عند الذبح، عندما أذبحها في يوم العيد في يوم التشريق أنوي أن تكون هذه لله أضحية حتى تميز النية بين القربة وبين غير المتقرب بها. الصورة الرابعة جعلت هذه اللي هو النذر الحكمي، جعلت هذه أضحية، اسم نذر حكمي صار به واجبا، أحتاج إلى نية عند الذبح، عندما أذبحها لابد أن أنوي التقرب بها إلى الله تعالى أن تكون أضحية. صور أربعة. استوفينا، أجبنا على السؤال. وله تفويضها لمسلم مميز وإن لم يوكله في الذبح. له تفويضها، ضمير في تفويضها يعود على فارس، النية، ممتاز. وله تفويض النية لمسلم مميز وإن لم يوكله في الذبح، كأنه بيرد على دي غاية، وإن لم يوكله في الذبح دي غاية يرد بها على من جوزت التوكيل في النية، بشرط أن يكون الموكل موكل في الذبح أيضا. ها؟ له تفويض، وتفويض النية قال لا، تفويض النية ده لا يكون إلا لمن وكلته بالذبح، قال لا، لا يشترط. الشيخ البيجوري يقول المذهب على أنه لا يشترط أن يكون المفوض بالنية هو نفسه الذابح، قد وكل الشيخ علي بالذبح ووكل الشيخ طارق بالنية. أقول للشيخ طارق لما يجي الشيخ علي يذبح أضحيتي يبقى انوي، انوي فيها ان ديت نية الأضحية لله تعالى، ما فيش مانع. وله تفويضها لمسلم مميز، وطبعا الشيخ طارق مميز، وإن لم يوكله في الذبح. ولو وكل في الذبح كفت نيته عن نية الوكيل، ولو وكل في الذبح كفت نيته، ضمير في نيته يعود على مين؟ نعم، المميز. احنا سيبنا المميز والمميز والتمييز، سيبناه خلاص، دخلنا في مسألة تانية، وانا عمال اكبر فيك واقول ده الشيخ طارق مميز، فطلعت مش مميز. طيب فرع بيقول يا شيخ طارق ولو وكل في الذبح، يبقى عندنا موكل ووكيل. ولو وكل في الذبح كفت نيته عن نية الوكيل، يبقى الضمير في نيته يعود على مين؟ الموكل هو الوكيل يا اخوانا، الموكل هو الوكيل. في موكل اسم فاعل، وفي موكل اسم مفعول، الموكل هو نفس الوكيل. المحامي بتاعك اسم وكيلك، صح؟ انا وكيل عن فلان، انت صاحب القضية وانا وكيله، انا المحامي، فانا الموكل، انت موكل وانا ايه؟ موكل، وهو وانا نفسي الوكيل، يبقى الموكل وكيل. الضمير يعود على مين بقى؟ الموكل. لا، على الموكل، خلاص، لانه ذكر الوكيل، كفت نية الموكل عن نية الموكل، كفت نية الموكل عن نية الوكيل، وهو الموكل هو الوكيل. مفهوم ولا ايه؟ ولو وكل في الذبح، يعني ايه بيقول؟ بيقول ان الوكيل اللي هيروح يذبح بالنيابة عن المضحي لا يحتاج الى ان ينشئ النية، لان نية الموكل كفت، بس هذا ما يريده. ولو وكل المضحي، يعني فاعل الموكل ضمير يعود على المضحي، ولو وكل اي المضحي في الذبح كفت نيته، نية المضحي، نية الموكل عن نية الموكل اللي هو الوكيل، عن نية الوكيل اللي هو الموكل، لا يحتاج الذابح الوكيل الموكل ان هو ينوي، لان نية الموكل كفت. يا مسهل يا رب، ده لسه في تقيل ورا، دي حاجات سهلة خالص. بل لو لم يعلم الوكيل انه مضحي لم يضر، قلت للشيخ زيد يا زيد روح اذبح لي ديت، وزيد مش عارف هو بيذبحها يا ترى لانها اضحيه ولا دي عشان اللحمه ولا دي عشان البيع، ما يضرش، هو ماله، هو مجرد وكيل بينفذ المامور به، الذي يصلح هو ان يفعله لنفسه يفعله لغيره، ما يصلح ان يقوم به لنفسه يقوم به لغيره. اما ان هو ينوي، انا نيتي تكفي، انا انوي بانها اضحيه، انوي انها لحمه، انوي انها اي حاجه، زي الجزار بودي له البهيمه اعزك الله واقول له والله اذبح لي ديه، ما يلزموش يعرف دي اضحيه ولا مش اضحيه، انا اخبي عليه مش عايز يعرف انها اضحيه. اتفضل. تفوت في النية أقول له إنوي لي، إنوي بالنيابة عن أي حاجة، المسوغ أي حاجة. الفقيه ما يسألش السؤال ده، ما يسألش إيه المسوغ. أنا مش عايز أنوي يا أخي، حلفت هستفترضك صورة بقى، صورة عقلية جميلة يعني، مش ما تزعلش حد. حلفت والله ما أنا ناوي أذبح خالص، مش عايز أحلف في يميني، تفوضت حضرتك تنتنوا بالنيابة عني، إيه رأيك؟ مسوغ حلف؟ الفقيه ما يسألش السؤال ده. نعم نعم، النية محلها. طب هو دلوقتي يكون الواحد يميله في قلبه كده في قلبه، ما نواش. شوف السؤال يقول لما هو فوض غيره يبقى كده نوى في قلبه. ازاي نوى في قلبه؟ ازاي؟ النية دي محتاجة انعقاد القلب، انعقاد القلب. يقول له ساعة الذبح مش انت لسه واخدين يا اخي الحبيب؟ بيقول بخلاف المتطوع بها والواجبة بالجعل أو بالتعيين عما في الدماغ، مش تطلع نية عند الذبح. أنت عايز الوكيل، عايز الموكل يعمل إيه؟ يبقى قاعد معه على التليفون يقول له أنت بتذبح، طيب يلا نقول بقى. ده في مشقة وعسر، في مشقة وعسر. ده اللي أنت بتكلم عن اسمه عزم، زي بالضبط إحنا عازمين إحنا نصلي الظهر بعد شوية، لكن دي مش نية، لازم تبقى مواكبة للعمل. خلاص؟ عايز سماع من توست عشان يعني يعني ويحصل له الثواب. بس الشيخ في موضوع النية اللي هو الموكل يحصل إذا وكل غيره في النية، يحصل له الثواب. طيب ما يحصلش ليه؟ ما الثواب هيروح لمين؟ فلوسي وانا اشتريت بيها البهيمة؟ انا اقصد يعني لان غيره هو الذي نوى، يعني الاشكال ياتي هنا. النية عندكم بفلوس؟ النية سهلة خالص. برضو الاصطلاح بتاعه مش توكيل في النية، تفويض في النية. تفويض يعني اصطلاح لطيف. بل لو لم يعلم الوكيل أنه مضح لم يضر، أنه هو مالك البهيمة الموكل. ومن نذر أضحية معينة، كان قال افتح قوسا لله علي أن أضحي بهذه، أغلق القوس. وفي معناه افتح قوسا جعلت هذه أضحية، أغلق القوس، اللي هو النذر الحكمي، الأول نذر حقيقي والثاني نذر حكمي. أو نذر أضحية في ذمته، كأن قال افتح قوسا لله علي أضحية، أغلق القوس. ثم عينها. الثلاث صور دولت لازمه ذبحها في وقتها وفاء بمقتضى ما التزم. خلاص يبقى في العيد لازم، او في يعني ايام التشريق على حد اقصى لازم يوفي بالنذر، لقوله تعالى وليوفوا نذوره وفاء مفعول لاجله بمقتضى ما التزم. يبقى خرج ما لو تطوع بها، زي ما قلنا من شويه هنجيب هنشتري البعير ونخزنه على عزم أن نذبحه أضحية، ده عزم، مجرد عزم، ده متطوع بها مفيش واجبة لي أن أغير هذا العزم وأن أبيع هذا البعير وأن أذبحه قبل أو بعد أو في أثناء العيد غير أضحية، لي أن أغير هذا. لكن ما دمت قد نذرتها أو جعلتها يبقى لابد أن أوفي بالنذر وأذبحها في العيد. فلو خرج الوقت، خرج الوقت يعني غاب كامل قرص شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، فلو خرج الوقت لزمه ذبحها قضاء كما نقله الدوياني عن الأصحاب، بخلاف اللي كنت هتطوع بها، حطيتها هتبحها يوم العيد كسلت، هتبحها أول أيام التشريق كسلت، خليها تاني يوم التشريق كسلت، تراخيت ثالث يوم التشريق برضو كسلت، غربت الشمس في آخر أيام التشريق، خلاص لا وقت لها ولا تذبح، لا تقضى. متى تقضى؟ إذا كانت منذورة، إذا كانت واجبة. فإن تلفت الأولى، الأولى اللي هي إيه يا عمر؟ المنذورة ابتداء لله علي أن أذبح هذه أضحية، اللي هي أول واحدة. إحنا أعطانا ثلاث صور، أعطانا ثلاث صور لا تنسى. لله علي أن أضحي بهذه. ليه أضحية معينة؟ هنشوف هنشوف هذا في الأحكام اللي جاية في خلاف. ثلاث صور وهنشوف هيقسمهم ازاي. هنشوف هيقسمهم ازاي. يعني هم الاثنين زي بعض في في في حكم وفي مش في بعض حكم اخر. هنا مش هنا مش هيستوي. يعني هنا قال الاولى بس خاص الاولى بس. لا انت الله تقصد تقصد اللي هي الجعل يعني اللي هو النذر الحكمي. طيب عندنا صورة النذر الحقيقي والنذر الحكمي اللي هو جعلت هذه. الاثنين حكمهم واحد. الاثنين حكمهم واحد. وثلاث صور تفصيلا وصورتان إجمالا. لأن الجعل نذر حكمي. فالنذر الحقيقي والنذر الحكمي واحد. النذر الحقيقي اللي هو لله تعالى علي أن أذبح هذه وجعلت هذه أضحية. ده حكمهم واحد. الثانية اللي هي نذر في الذمة ثم عينها التي في الذمة. طيب لما بقى قال بقى فإن تلفت الأولى. الأولى اللي هي النذر الحكمي أو النذر الحقيقي. لله تعالى علي أن أذبح هذه أو جعلت هذه أضحية. الصورتين دولت النذر الحقيقي والنذر الحكمي. فإن تلفت الأولى بلا تقصير وهو أمر بقى أنه لازم يذبحها في العيد أو في أيام التشريق وإلا يقضيها ذهب المحل زي ما يقول الشيخ طارق. فإن تلفت الأولى المنذورة حكما أو حقيقة بلا تقصير فلا شيء عليه. لماذا؟ لأنها خرجت عن ملكه بالنذر وصارت وديعة عنده. وإحنا عارفين أن يد المودع يد أمانة. فإذا لم يقصر لا يضمن. يبقى هو لما قال لله تعالى علي أن أذبح هذه اللي هو النذر الحقيقي أو جعلت هذه أضحية اللي هو النذر الحكمي أخرجها من ملكي. أخرجها من ملكي بقت ملكي لله. وهي عنده بتعمل إيه؟ قال دي وديعة أمانة. يبقى يده عليها يد إيه؟ يد أمانة مش يد ضمان. يعني معناه إيه؟ يعني معناه إذا لم يقصر فلا يلزمه شيء. يبقى لا يأمره الشرع بأن يقضي وأن يذبح بدلها. لا خلاص. فإن تلفت الأولى بلا تقصير فلا شيء عليه. لماذا؟ لأنها خرجت عن ملكه بالنذر وصارت وديعة عنده. طيب أو تلفت بتقصير لزمه الأكثر من مثلها يوم النحر وقيمتها يوم التلف. نشوف الأغلى إيه؟ الأكثر قيمة إيه؟ هل مثلها يوم النحر يتلفت إمتى؟ تلفت في أول أيام التشريق اللي هو اليوم اللي كان هننحر فيه. اليوم اللي هننحر فيه اللي هو يوم العيد يوم عشرة. يوم العيد دي كانت بتتباع بكام؟ مثلها كانت يوم العيد بكام؟ كانت بعشرة. طب يوم 11 يوم التلف مثلا يعني تلفت يوم 11 يوم 11 يوم التلف كانت بكام؟ كانت ب 11. لا يبقى ناخدها ب 11. او تلفت يوم 7 او تلفت يوم 6 او تلفت يوم كذا بس بتقصير. هذا مقصر وهو امين هو مودع. او تلفت بتقصير لزمه الاكثر من مثلها يوم النحر وقيمتها يوم التلف. يخرج هذا الأكثر ويعمل به ليشتري به كريمة أو مثلين للتالفة فأكثر. يبقى هذا المبلغ هيروح يشتري به ناقة ولا بعير ولا كذا جيد حتى لو كان مثلين أو ثلاثة أو أربعة للتالف ويذبحون. فإن أتلفها أجنبي لازمه أي لازم الأجنبية دفع قيمتها للناذر ليشتري بها مثلها. يشتري بها مثلها بالضبط في الوزن وفي الصفات. فإن لم يجده فدونها يشتري الأقل في الصفات. انتهى كده من أحكام الأولى اللي هي منزورة حقيقة أو حكما. طيب المنزورة في الذمة ثم عينها إذا تلفت، قال وإن تلفت الثانية اللي هي منزورة في الذمة ثم عينها ولو بلا تقصير بقي الأصل في ذمته. لماذا بقى؟ قال لي الفرق، لأن ما التزمه ثبت في ذمته فهو في ضمانه إلى حصول الوفاء، اللي هي صورة إيه؟ صورة ما لو التزم في الذمة ثم جاء وعين بهيمة أو واحدة من الأنعام عما في الذمة، فجاءت هذه البهيمة وتلفت حتى ولو لم يكن مقصرا، يبقى لابد من أن يعوض عنها ببهيمة أخرى. لماذا؟ لأنه مشغول ذمته، ولم تكن هذه معينة بالأصالة، لم تكن معينة بالأصالة بل كانت عما في الذمة، فيعامل على ما في الأصل وهو بقاء ذمته مشغولة. بقي الأصل في ذمته، لماذا؟ لأن ما التزمه ثبت في ذمته فهو في ضمانه إلى حصول الوفاء، فيبطل التعيين. طب تعيين، قال هذه عامة في ذمتي، يبطل هذا التعيين، فيبطل التعيين بتلف المعينة ويعود ما في الذمة كما كان. نسمع الأسئلة. الشيخ سامع. أي يوم العيد ولا يوم نوعين؟ يوم النحر. يوم العين عين ما اسموش يوم النحر، اليوم اللي عين فيه ما اسموش يوم النحر. يوم النحر شهر التعيين الذي عينه المطهر، هو بينحرها يوم التعيين لله تعالى أن أذبح هذه أضحية، هو بيذبحها في هذا اليوم، يذبحها يوم النحر. يوم النحر مش دي اللي معانا، مش ده الفرع اللي معانا. احنا الفرع اللي معانا لانه لو نذر، حتى بيسال سؤال لعلكم لم تسمعوا السؤال، يقول مش ممكن يكون هو نذر ان يذبح تاني ايام تشريق؟ مش دي المساله اللي معانا، لانه لو نذر يذبح تاني ايام تشريق هيذبح تاني ايام تشريق، لو نذر ان يذبح بعد العيد هيذبح بعد العيد، اسمها اضحيه. لو نذر ان يذبح شيئا مما لا يجوز ان يكون اضحيه يجب عليه ان يذبحه حتى وهو لا يجوز ان يكون اضحيه، كالحامل مثلا، البهيمة الحامل لا تجوز أن تكون أضحية، فإذا نذرها وجب عليه أن يذبحها. مقطوعة الأذن لا يجوز أن تكون أضحية، معيبة، لكن لو نذرها تكون أضحية. مش دي المسألة اللي معانا، المسألة اللي معانا أن حضرته عين هذه البهيمة وقال هذه لله تعالى أذبحها أضحية، ده قبل يوم النحر بالتأكيد. لا في سؤال قبل حضرتك، سؤال لسه ما خلصتش، لم يحدد موعد بس بيقول أضحية، يبقى حدد الموعد، بدل قال أضحية يبقى حدد ولا ما حددش؟ ده لو ما كانش أضحية يبقى مش محددة، أذبحها أي يوم في السنة، لكن أضحية يبقى العيد ده مش أي عيد على فكرة، يبقى العيد القادم، العيد يعني هو الأيام التشريق، بحيث إنه لو غابت الشمس في اخر ايام التشريق صار قضاء، ويذبحها بقى في اي يوم من ايام السنه. يا شيخ علي صح صح، جت بقارن بين القيمتين، قيمه يوم التلف والقيمه الاخرى التي كانت ثانيه ذبحها اللي هو ايه؟ اللي هو ما عينش هو حاجه، هو ما عينش حاجه. مش دي الصوره اللي معانا؟ مش انا رديت على على على, على, على التوهم ده، قلت لك مش دي الصوره اللي معانا؟ الصوره اللي معانا اضحيه، هو اللي قالها مش انا اللي قلت، هو اللي قال لله علي أن أضحي بهذه، قال يوم تاني يوم التشريق، تالت يوم التشريق ما قالش أضحي، يعني يشمل يوم النحر ويوم التشريق الأول والتاني والتالت. بيقول له مش هيقول له بقى ما هو بتتفاوت الأيام، بيقول لا يوم النحر لأنه هو الأصل، الأصل إن فصلي لربك وانحر، وفي ساعة تذبح أي يوم تاني يوم التشريق، لأنه مقصر. عشان ليه بيسأل السؤال لحضراتكم مستمعينه؟ ليه قلنا الأكثر ما قلناش الأقل؟ ليه؟ لأنه مقصر، لأنه وديع وقصر، خائن الأمانة، كان مفترض ان تحط الوديعه في الحرز وتحافظ عليها وما تخرجهاش، اخرجتها من الحرز، لو رجعت الباب الوديعه تعرف ان ده حكم الشافعيه في الاتلاف الوديعه بتقصير. اذا قصر يبقى عليه ان ان ان ان, أن, أن او الغصب مثلا عليه، اغتصبها في يوم وتلفت في يوم، يبقى عليه ان يعوض المغصوب منه بالاعلى من ثمنها من يوم الغصب ويوم التلف. وده المبدا، ان اللي بيقصر في شيء واللي بيتلف شيء عليه ان يعوض بالاعلى. سؤال حضرتك. ها يعني هو ازاي في الذمه؟ السؤال راح منك، نسال غيرك. قول يا طارق. ها حيث الحامل لا تجوز ما ده هيجي ان شاء الله. لماذا لا تجوز الحامل؟ علشان الحمل يفسد اللحم. هياتي كل هذا بالتفصيل، بس حضرتك ما بتقراش الدرس. استنى من نتم اجابه الشيخ، سؤال الشيخ طارق. المعول عليه الضابط في مساله ما يصلح للاضحيه وما لا يصلح هو يدور حول اللحم، لحم الأضحية. ما يكون مفسدا للحم، مشوها للحم، يعود على اللحم، يكر على اللحم بالفساد، بأي نوع من أنواع الفساد يعني، فهذا لا يصلح التضحية به، كالعرجاء البين عرجها، والعجفاء البين غزالها، والعوراء البين عورها، ومنها الحامل، لأن الحامل زي الإنسان، الحامل الدم بيروح على طول على معظمه يروح على الحمل، فهذا مما يضعف جسم المرأة أو الأنثى عموما يعني، سواء من الحيوان الناطق ولا من غير الناطق. خلاص. حتى أنهم قالوا أن حتى الحديث الولادة من الحيوانات بعضهم قال أنها لا يجوز التضحية بها لأنها تكون لم تتعافى بعد. نعم. بيدوها بقى، يجيبوا الناقة ولا اللي ولدت دي ويدوها بقى الفتة والحاجات اللي بتاكلوها اللي بياكلوها علشان تقوى من جديد. نعم. ولو تلفت الثانية ولو بتقصير. ازاي يعني هتتلف ازاي هو اصلا معيهاش؟ عينها خلاص، الله يسامحك، عينها. اقرا الثانية. طيب اقرا الثانية. ومن نذر أضحية معينة كأن قال لله علي أن أضحي بهذا. ماشي معايا؟ وفي معناه جعلت هذه أضحية. دي الصورة الأولى. الأولى لها صورتين. أو نذر أضحية معايا في ذمته كأن قال لله علي أضحية ثم عينها. إيه يا رب تبص لنا؟ ثم عينها. طب هي دخلت في الأولى ما دخلتش في الأولى، دي صورة تانية. دي واحدة في الذمة واحدة مش في الذمة. دي واحدة معينة واحدة في الذمة ثم عينها. تلفت قال لا خلاص تبقى في الذمة، لأن مش دي اللي كانت، مش دي معينة ابتداء. في فرق بين المعينة ابتداء والمعينة انتهاء. أي سؤال؟ نعم. يجزئ لو طلع انها دي القيمه الاعلى. نحن نشوف يوم النحر كان ثمنها كام ونجيب الاعلى ونشوف الاعلى ده هل فعلا ده اللي اشترى بيه ولا اقل. هو قيمتها يوم النحر وجد انها اقل. ما هو احنا بناخد الاكتر من يوم التلف ويوم النحر، مش بناخد النحر مش هو المعول عليه، المعول عليه هو الاكتر من يوم التلف ويوم النحر. كده ما جابش بدل التالف. امال ايه معنى انه يلزمه الاعلى من يوم التلف ويوم ايه معناه؟ انه لم انه يجيب اقل؟ لا هو المقصود ان اللي اتفق منه يعجل بالشراء. المقصود انه يعجل بالشراء، مش المقصود انه يعجل بالشراء، المقصود انه يجيب بدلها. وديعتي عندك اتلفتها انت، فانت تروح تجيب لي اي حاجه تانية تعجل لي، انا مش متسرع عشان تجيب لي حاجه مش لا تساوي ما اتلفته من وديعتي. رد لي حاجتي. هل لا يعذر بالجهل؟ نفس المثال بس صحصح معايا. بقول لك انا اودعت عندك هذا الجهاز ورحت انت جبت لي جهاز تاني اقل منه، تقول لي اصلا انا جاهل، تعذر بذلك وانا يضيع عليا جهاز اللي ضيعته لي بتقصير منك؟ ايه رايك؟ ما أنا أصلح وشك. قوله ويجزئ فيها يبدأ بقى في ما يجزئ وما لا يجزئ، فنقرأ اللي على الهامش لو سمحتم كلام المتن والشارح. قال ويجزئ فيها أي في الأضحية الجزع من الضأن. إيه هو الجزع من الضأن؟ وهو ما له سنة وطعن، أي وبدأ طعن، أي بدأ في الثانية. والثني من المعز، ما هو الثني من المعز؟ وهو ما له سنتان وطعن، أي بدأ في الثالثة. والثني من الإبل، ما له 5 سنين وطعن في السادسة. والثني من البقر، ما له 2 سنين وطعن في الثالثة. طيب، قال المحشي رحمه الله ويجزئ فيها في الأضحية الجزع من الضأن. الدليل أي لخبر أحمد، لخبر الإمام أحمد ترويه أم بلال الصحابية، ضحوا بالجزع من الضأن فإنه جائز. فإنه جائز ده من الحديث، ها مش من كلام الشيخ المحشي، ده من تمام كلام المتن، متن الحديث. ضحوا بالجزع من الضأن فإنه جائز. وهو ما له سنة، أي إن لم يجزع مقدم أسنانه أو مقدم أسنانه قبلها، وإلا يعني إن جزعت مقدم أسنانه قبلها أجزأ على الراجح، لكن بشرط أن يكون إجزاعه بعد 6 أشهر. والحكمة في تخصيص الإجزاء بهذا السن أنه زمن البلوغ، لأن الأول بمنزلة البلوغ بالسن، والثانية بمنزلة البلوغ بالاحتلام، والحيوان يكمل عند بلوغه. فلا تحمل أنساه ولا ينزو ذكره قبل ذلك. هيعطينا الآن أسنان للأنعام المختلفة، ضأ، معز، بقر، إبل. هذه الأسنان هي التي يجزئ التضحية بها، وقبلها قبل بلوغ هذه الأسنان لا يجزئ التضحية بها. وفي النهاية بيعطينا الحكمة من اشتراط هذه الأسنان. قال الحكمة هو أن الجزع من الضأ، والثني من البقر، والثني من المعز، والثني من الإبل هي ما بلغت من هذه الحيوانات، يعني ما استطاعت أنثاه أن تحمل، وما استطاع ذكره أن ينزو. وبيقول كما أن الإنسان فيه بلوغ بالسن وبلوغ بالاحتلام، فالحيوان فيه كذلك بلوغ بالسن وبلوغ بالاحتلام. ولذلك الجزع من الضأن هو ما بلغ سنة، أتم سنة وطعن وبدأ في الثانية، لكن يجزئ أن نضحي بما قبل السنة بشرط أن لا يقل عن 6 أشهر إذا حصل الإجزاع، وهو سقوط الأسنان. سقوط الأسنان، إذا حصل سقوط الأسنان قبل السنة فقد تم الإجزاع، فيجزئ بالضأن من المجزع ولو دون السنة بشرط أن لا يقل عن 6 أشهر، لأن هذا بمثابة إيه؟ البلوغ بالاحتلام. البلوغ بالاحتلام، وكما أن البلوغ بالاحتلام يثبت ولو بقطرة، فكذلك الإجزاع يسقط ولو بسقوط سنة، سنة واحدة تكفي، سن واحدة تكفي في حصول الإجزاع الذي يثبت به جواز التضحية بهذا الضأن، لأنه بمثابة البلوغ بالاحتلام. هذا خلاصة السطور التي نقرأها مرة أخرى. وهو ما له سنة، أي إن لم يجزع مقدم أسنانه قبلها، لو بلغ سنة وطعن في الثانية يبقى حصل له الإجزاع بالإيه؟ بالسن. قال أي إن لم يجزع مقدم أسنانه، يعني تسقط مقدم أسنانه قبلها. فإن حصل وسقطت مقدم أسنانه قبلها، اللي هو قوله وإلا، يبقى يجزئ حتى ولو لم يبلغ سنة، وإلا أجزاء على الراجح، خلاف الراجح أنه يجزئ، لكن بشرط أن يكون إجزاعه بعد 6 أشهر. فالأنثى مثلا من الآدميات غالب بلوغها أو بلوغها بالسن ب15، لكن إذا حاضت في سن 10 ولا 11 ولا 12 ولا 9، ده في سن الإمكان، يبقى بلغت بالإيه؟ بالحيض. طب إذا احتلمت يبقى بلغت بالاحتلام. طب ما رأيك لو حاضت قبل التاسعة؟ يبقى ده اسم أصلا ما اسموش حيض، ده اسمه استحاضة. يبقى الحيض لابد يكون بزمن الإمكان وهو 9 سنين إلا ما لا يسع حيضة وطهر اللي هو 16 يوم. يمكن 9 سنين وأقل من 9 سنين بأقل من 16 يوم، 15 يوم وكسر. أكتر من كده يعني أقل من كده 9 سنين إلا 16 يوم بالضبط، أو 9 سنين إلا مثلا شهر، لا بكده الدم اللي نازل منها ده مش دم حيضة، دم إيه؟ استحاضة. وزي كده اشترط إنه ما يقلش عن 6 أشهر اللي هو زمن الإمكان، زي زمن الإمكان في الآدميات. زمن الإمكان هنا إنه ما يقلش عن 6 أشهر. يبقى ممكن نقبل إنها تجزع قبل سنة تسقط مقدمة أسنانها ولو سن واحدة، بس المهم ما يقلش عن 6 أشهر، لأنها لو وقعت السن أو الأكتر قبل 6 أشهر يبقى ده مش بلوغ بقى، يبقى ده مش بلوغ، دي عندها عيب في الخلقة ولا حد ضربها ولا حاجة زي كده يعني. خلاص ونسأل، تعودت على كده ولا لسه؟ أي إن لم يجدع مقدم أسنانه قبلها وإلا أجزاء على الراجح، لكن بشرط أن يكون إجزاعه بعد 6 أشهر. والحكمة في تخصيص الإجزاء بهذا السن أنه زمن البلوغ، لأن الأول اللي هو الإجزاء بالسن بمنزلة البلوغ بالسن، والثاني اللي هو قبل بس يحصل فيه نزول الأسنان بمنزلة البلوغ بالاحتلام. والحيوان يكمل عند بلوغه فلا تحمل أنثاه ولا ينزو ذكره قبل ذلك. كمال الحيوان ده اللي بيجعل اللحم طيب يعني. طب ليه بتشترط كمال الحيوان؟ لأن قلنا إن المجزئ من الأنعام في التضحية هو ما طاب لحمه، وقبل البلوغ لحمه ليس طيبا، فلا تحمل أنثاه ولا ينزو ذكره قبل ذلك. وكلام الشارح شامل للذكر والأنثى والخنثى. الشارح لما قال ما له سنة وطعن في الثانية يعم الذكر والأنثى والخنثى، فيجزئ كل منها، لكن الذكر أفضل إن لم يكسر نزوانه، إن لم يكسر نزوانه لنفس العلة، لأن كسرة النزوان تضعف الذكر فيكر على لحمه بالضعف. وإلا فالأنثى، يعني إن كان الذكر مما يكسر نزوانه يبقى الأفضل مش الذكر، إنما الأفضل الأنثى، وإلا فالأنثى أفضل. وبه يجمع بين الكلامين المتناقضين، يعني في كتب الشافعية مرة نلاقي إن التضحية بالأنثى أفضل، ومرة نلاقي إن التضحية بالذكر أفضل، ما فيش تناقض. هو لما قالوا التضحية بالأنثى أفضل قالوا يعني هذا إذا كان الذكر مما يكسر نزوانه. قال في التتمة: ليس في الحيوانات خنثى إلا في الآدمي والإبل. قال النووي: وقد يكون في البقر. جاءني من أثق به يوم عرفة سنة 74 و600 وقال: عندي بقرة خنثى لا ذكر لها ولا فرج، وإنما لها خرق عند ضرعها يخرج منه فضلاتها، فهل تجزئ أضحية أو لا؟ فقلت: لا تخلو، إما أن تكون ذكرا وإما أن تكون أنثى، وكلاهما مجزئ في الأضحية، وليس فيه ما ينقض اللحم. شوف كل الكلام يدور على إيه؟ هل ده يضر اللحم أو لا يضر اللحم؟ ينقصه، ماشي أحسن، وليس فيه ما ينقص اللحم. كونه خنثى لا يضر لحمه، خلاص خنثى ولا خصي كما سيأتي، ولا مقطوع الذكر كما سيأتي، كل هذا لا يضر اللحم. نسمع الأسئلة. من ايه؟ يعني نعرف فرق من دم الاستحاضة والحيض. انا عارفهم الاثنين. نعرف ايه؟ يعني احنا نعرف الاثنين، نعرف دم الحيض وغير دم الاستحاضة. الضحية بقى حاضر قبل 9 سنين وده حيض الدم الاستحاضة. ما اسموش حيض. ده الدم اللي بينزل قبل 9 سنين وستة 16 يوم قبل كده ما اسموش حيض. رحت انت قلت لي افرض واحدة حاضت وهي عندها 3 سنين. شوف السؤال بتاعك عامل ازاي. الحيض تعريفه هو الدم الصحة النازل من الانثى التي بلغت 9 سنين قمرية ويتسامح في 16 يوم اقل من 16 يوم. ده تعريف. فخرج بالتعريف ما لو نزل منها دم قبل ذلك. فيجي السؤال، ما رأيك يا فقيه لو حاضت وهي عندها 5 سنين؟ يبقى لو نزل دم. ما رأيك لو نزل منها الدم؟ لكن حاضت وهي عندها 5 سنين ده كلام فارغ. فارغ يعني ايه؟ يعني فارغ عن الحقيقة، فارغ عن الصواب. نزل منها دم يبقى اسمه دم استحاضة. طيب السؤال ده انا حرفت دم استحاضة، طب ما احنا نعرف دم الاستحاضة من دم الحيض. يعني دم الحيض اللي هو الناس والغريض دم الاستحاضة بيقول حضرتك، بس احنا ليه نقول عليه دم استحاضة؟ ما احنا عارفين دم الحيض ودم الاستحاضة، ما نخليه دم حيض. مش ده كلامك؟ لان احنا عارفين دم الحيض ليه صفات معينة، ريحة وقوام. مش ده كلامك اللي انت ما قلتوش؟ وهو مصر ان هي نزلت دم يوم وهي عندها 5 سنين وده اسمه دم حيض. ده عرفت ان دم حيض؟ قال لي من مواصفات الدم. مع ان تعريف دم الحيض انه دم الانثى الادميه اللي بينزل في 9 سنين قمريه، وهو مصر ان انا هسميه دم حيض عشان دمه ريحته كده وعشان لونه كده. فده اسمه خرج بالتعريف. خرج بالتعريف زي ما الشيخ كان بيقول باي ديفينيشن. الشيخ اللي بيقول مش انا، انا ما اعرفش انجليزي. ها نعم، سؤال بقى حضرتك. العرجاء او العوراء؟ لسه هيجي لما يجي العرجاء لما نتكلم. يا صبور الوقت ده كان حاشا وكان فضل يبلغ بالسن، يا اما بالسن يا اما بسقوط الاسنان. اذا بلغ سنة، كل حيوان بيختلف من حيوان لاخر، اذا بلغ سنة في الضأ يبقى كده بلغ. وقعت اسنانه بين 6 اشهر وسنة يبقى برضو بلغ. طوع او يجي بقى بلغ، ما يجيش مهم انها وقعت. يا حليم بنادي على ربنا، ما كنت زعلانين ليه؟ بنادي على ربنا، ما نديش على ربنا، ما نروح فين؟ ما لناش غيره. وصلنا فين يا شباب؟ ايوه انتهى كلام النووي. النووي بيقول مش بس الخناثة بتكون في الآدم والإبل، ده حتى في البقر. وياب لنا قصة، بيقول جاءني في يوم عرفة، يوم عرفة من أثق به وقال لي الحكاية الفلانية والبقرة اللي ملهاش لا ذكر ولا فرج. إذا النووي قال الكلام ده وهو بيحج، صح؟ صح؟ صح؟ النووي قال الكلام ده وهو بيحج، صح؟ يوم عرفة، صح صح. عشان تخرج من الدرس تقول ده كان النووي بيحج وجاله واحد، لا ما كانش بيحج، ده جاله يوم عرفة. زي ده مصح صح، قالوا يوم عرفة. يوم عرفة لازم يكون في الحج يعني؟ يعني يوم عرفة ده ما يكونش إلا في الحجاز؟ ما بيش علينا احنا الافاقيين ما عندهمش يوم عرفة؟ يوم عرفة موجود في كل الدنيا. نعم، لأن النووي ما حجش رحمه الله. شوف السؤال الجميل، هو في واحد في الحج بيضحي؟ النبي. بس خلاص النبي عمل كده عليه الصلاة والسلام. وانا مش حاسب عليكم حاجة، انا معايا معاد بس استاذن من حضرتك. طيب الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد. في واحد في الحج بيضحي يا شيخ سامح.